بحد يصلحه. استهترت بمشاعري وكل حاجة مع الأسف، بعد ما شفتك بتيجي على بينا وتجرحه. إحساسي بك خلاص مش بس قل لا اختلف، واللي انت كسرته فيا صعب حد يصلحه. استهترت بمشاعري وكل حاجة مع الأسف، بعد ما شفتك بتيجي على بينا وتجرحه. إحساسي بيك خلاص مش بس اللي لا اختلف. أنا كل ما افتكر اللي كان بعتب على اللي خلاص، علشان بصاحب ناس وسايب ناس تضيع ناس. أدي آخرة اللي غمي عينه ويمشي بالإحساس، كان لازم أعمل ميت حساب العذاب قبل ما أروح. إزاي حب جديد؟ ازاي هشوف بكرة وانا عايش النهاردة وحيد؟ طب يا ترى هنسى وافوق ولا الحنين هيزيد؟ اصل الحكاية مش حكاية شوق، حكاية ضروح. اصل الحكايه مش حكايه.